بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع، قال رحمه الله: فصل في قصر المسافر الصلاة. نعم، الآن لا زال المصنف رحمه الله في بيان صلاة أهل الأعذار. مر معنا في الدرس الماضي أن قلنا أهل الأعذار ثلاثة: المريض، وتكلمنا عنه بما تكلمنا به في الدرس الماضي، واليوم إن شاء الله عز وجل يتكلم عن المسافر، عن صلاة المسافر، وإن شاء الله عز وجل في دروس قادمة سنتكلم عن صلاة الخوف. هذه الثلاثة هم أهل الأعذار. صلاة المسافر هذه لها حكم خاص في الشريعة الإسلامية، وانعقد الإجماع على أن الإنسان إذا سافر سفرا مباحا تحققت فيه الشروط، شروط المدة وشروط المسافة، انعقد الإجماع على أن له أن يقصر الصلاة، على أن له أن يقصر الصلاة، وإن كانوا قد اختلفوا هل القصر واجب أو سنة أو غير ذلك. الجمهور على أن القصر سنة، وعلى أنه لا ينبغي له أن يتركه، وإن تركه وأتم، أي المسافر أتم 4 ركعات ولم يقصر إلى ركعتين، فجماهير أهل العلم على أن الصلاة صحيحة، لكنها خلاف الأولى. لماذا؟ لأن القصر أحباب الكرام هو من رخص السفر، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والمسافر أحباب الكرام إذا سافر له أحكام متعلقة بالسفر، منها القصر والجمع في الصلاة. وانعقد الإجماع أيضا أحباب الكرام على أن الصلوات التي تقصر هي 3 فقط: الظهر والعصر والعشاء، أي الصلوات الرباعية فقط. أما المغرب فلا قصر فيها لأنها وتر النهار، وأما الفجر فلا قصر فيها، لأنه لو كانت قصر لأدى ذلك إلى أن تصلى 1 ركعة وليس لها شبيهة في الفرائض في الصلوات، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله بالتفصيل، لكن هذه مقدمة لبين يدي الدرس. نعم. وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم، انعقد الإجماع كما قلت لكم على أن القصر في السفر مشروع بدلالة الكتاب، وهو الآية التي ذكرها المصنف: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والسنة القولية والفعلية. أما القولية فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: يا أهل مكة إنا قوم سفر، أتموا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الرباعية 2 ركعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وكما جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها: فرض أول ما فرض الصلاة 2 ركعة، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. كذلك أيضا انعقد الإجماع وهو أيضا فعل الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كانوا إذا سافروا كانوا يقصرون الصلاة، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل بيان ذلك. نعم. من سافر أي نوى سفرا مباحا. نعم. الآن بدأ المصنف رحمه الله في شروط القصر، هل كل مسافر يقصر الصلاة أم لا؟ الحنابلة رحم الله الجميع يرون أن ليس كل مسافر له القصر في السفر، وليس لكل مسافر الفطر، يعني بمعنى ليس لكل مسافر أن يترخص برخص السفر. والرخص هي رخص السفر، الرخصة كما تعلمون هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، مثل عندك السفر إذا سافر يصلي ركعتين بدل أربع، الأصل أن الصلاة كم؟ أربع ركعات، لكن هذه الرخصة إلى ركعتين. عندك الصائم إذا سافر يصوم، الأصل في الصيام أنه يصوم، لكنه إذا سافر فإن الشارع رخص له في أن يفطر. كذلك المسح على الخفين، المقيم يوم وليلة، أي يمسح المقيم يوما وليلة، ولكن المسافر فإنها رخصة له يمسح ثلاثة أيام بلياليها. فهنا نقول القصر رخصة، وما دام أنه رخصة فعلى المذهب عند الحنابلة القاعدة عندهم في هذا أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، الرخص لا تستباح بالمعاصي، فمن سافر سفر معصية فليس له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بل يمسح يوما وليلة كالمقيم، وليس له أن يفطر، وليس له أن يقصر. هذا على المذهب. لماذا؟ قالوا لأنها رخصة، لأنها أي هذه الأمور رخص، وهي تتنافى مع المعاصي، وما دام أن الله وسع عليك ويسر عليك فلا تعصي الله عز وجل بهذه الرخص وبتلك الصدقات التي تصدق الله عز وجل بها عليك. هذا هو المذهب. قالوا إذا سافر، يعني الشرط الأول يقصر الصلاة إذا سافر، إذا سافر أخرج المقيم، فإن المقيم ليس له أن يقيش، ليس له أن يقصر الصلاة بأي حال من الأحوال. والمذهب عند الحنابلة أحباب الكرام إنما القصر يكون في حالتين فقط، في السفر وفي النسك، في النسك. ولذلك هم يقولون أهل، يعني بعض علماء الذين يقولون أن أهل مكة يقصرون في منى ويقصرون في مزدلفة ويقصرون ويجمعون في مزدلفة وعرفة، قالوا أن موجبها ليس السفر وإنما موجب ذلك كله النسك، موجب ذلك كله النسك. فهنا يقول إذا سافر أخرج من؟ أخرج المقيم، فإن المقيم لا يصح له أن يقصر بالإجماع، حتى الذين يجوز لهم الجمع كما سيأتي إن شاء الله في درس قادم، الذين يجوز لهم الجمع مثل المريض يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأجل المرض، قالوا يجمع من غير قصر، وهذا محل إجماع أيضا بين أهل العلم. إذن الشرط الأول إذا سافر السفر هو موجب القصر، والشرط الثاني مباحا، لا بد أن يكون السفر مباحا. فلو سافر الإنسان لبلد لأجل أن يزني أو لأجل أن يشرب الخمر أو لأجل أن يعصي الله عز وجل، فعلى المذهب ليس، وهو مذهب الجمهور أيضا، ليس له أن يقصر الصلاة، ليس له أن يقصر الصلاة. وإن كان القول الثاني واختيار الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع يقول له أن يقصر، أي من سافر سفر معصية فله أن يقصر الصلاة، فله أن يقصر الصلاة، لأن السفر، لأن القصر إنما موجبه السفر، لأن يا شيخ الإسلام ابن تيمية والحنفية رحم الله الجميع يقول إذا سافر ولو كان سفر معصية فله القصر، لأن موجب القصر هو السفر، بصرف النظر عن كونه سافر سفر طاعة أو سافر سفر إيش، أو سافر سفر معصية. نعم. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام. نعم. سفر مباحا، سفرا مباحا، السفر المباح أخرج إيش؟ سفر المكروه والسفر المحرم، السفر المحرم. إذن يبقى بذلك الواجب والمندوب والمباح. نعم. فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح. نعم، فيدخل فيها أي في السفر، من سافر سفر طاعة يدخل فيه الواجب، مثل سفر الجهاد في سبيل الله، مثل سفر الحج أي حج الواجب، مثل سفر العمرة الواجبة، هذا سفر واجب، وسفر المندوب سفر جهاد التطوع، وجهاد وسفر حج التطوع، وسفر عمرة التطوع، هذا ليس بسفر لأجل واجب وإنما لأجل أمر مندوب إليه ومستحب. ويدخل فيه أيضا المباح، السفر المباح مثل التجارة، رجل تاجر يبيع ويشتري فيريد أن يسافر إلى بلد ما ليأتي ببضاعة، ليأتي بتجارة، هذا السفر ليس بواجب ولا مندوب وإنما هو سفر مباح. وألحقوا به أي الحنابلة ومن وافقهم وهم الجمهور، ألحقوا به سفر النزهة والتمشية، وكما يقولها العوام الكشتات والخرجات، إذا سافر سفر نزهة وتمشية وكشتة ونحو ذلك فله أن يعيش، فله أن يقصر. نعم، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق للتجارة. نعم، والمباح المطلق مثل التجارة. نعم، ولو نزهة وفرجة. قال ولو هنا إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء لا يدخل سفر النزهة في القصر، يعني مسوغات القصر، ولكن الصحيح أنه ولو كان سفر نزهة فإن له أن يقصر. لماذا؟ لأن العلة في ذلك هو السفر، وما دام أنه سافر إذن علة القصر هي السفر، بصرف النظر عن كونه سافر لأمر مباح أو لأمر مستحب أو لأمر واجب. نعم، يبلغ 4 برد. نعم، طبعا الآن المصنف رحمه الله أحباب الكرام قدر المسافة، والجمهور أحباب الكرام يقدرون المسافة ويقدرون المدة، المسافة التي تقطع من مكانك إلى المكان الذي أنت ستذهب إليه هذه مسافة، ويقدرون المدة أي مدة الإقامة والمكث في المكان الذي أنت ذاهب إليه، كم تمكث وكم تبقى وكم تقيم. الجمهور أحباب الكرام يقدرونها 4 برد، 16 فرسخا، بما يعادل في عرفنا اليوم، وإن كان العلماء اختلفوا، بعضهم يعتبرها 72 كيلو، وبعضهم يعتبرها 77 كيلو، وبعضهم يعتبرها 80 كيلو، ولذلك الذي عليه الأكثر وهو الأحوط 80 كيلو. إذا سافر سفرا في مسافة تقدر ب80 كيلو فهذا على مذهب الجمهور أنه ماذا؟ أنه سفر تقصر فيه الصلاة. وكذلك كما سيأتي الآن مدة الإقامة، الجمهور حددوها بأن لا يزيد على مدة على أكثر من 4 أيام، إذا كان 4 أيام فما دون فله أن يقصر، إذا زاد عن 4 أيام فلا. وبعضهم حددها بالصلوات فقال ب21 صلاة، لأن 4 أيام في 5 صلوات كم؟ 20، واليوم 21 اليوم الخامس صلاة الفجر أو الصلاة القادمة تكون واحدة فصارت كم؟ 21، فبعضهم قال 20 صلاة له أن يقصر اللي هي 4 أيام، وبعضهم قال 21 صلاة يقصر، و21 صلاة يتم. نعم، هذا كما قلت لكم مذهب الجمهور، وسيأتي إن شاء الله بيان شيخ الإسلام ابن تيمية ورأيه في ذلك. نعم، يبلغ 4 برد وهي 16 فرسخا برا أو بحرا. نعم، سواء كانت برا أو بحرا هذا في زمانه، وفي زماننا نزيد إيش؟ نزيد جوا، نزيد ماذا؟ جوا. نعم، وهي يومان قاصدان. طبعا وهي يومان، يعني 16 فرسخا في مدتهم وتحديدهم وتقديرهم يومان، يومين، واليوم إذا أطلق فالمراد به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو ليلتين، أو يوم وليلة. وإذا قالوا مسيرة يومين أو قالوا يوم وليلة فالمراد بذلك هو المشي المعتاد اللي هي تمشي به الإبل والمجموعات، يعني مع مع ما يتخلل ذلك من جلوس لأوقات الصلوات، من وقوف لأوقات الصلوات، ومن جلوس لأكل وشرب، ومن جلوس لراحة يسيرة، كل هذه تدخل فيها بما هو جار في العرف، بما هو جار في العرف. نعم. قال مسيرة يومين قاصدين، المراد القاصدين يعني أنهما يعني بما جرى به العرف في المشي المعتدل الذي جرى به العرف والعادة في ذلك، بحيث أنه لا يكون مشيا سريعا جدا يرهق ويتعب نفسه، ولا هو مشي بسيط مشي الهوينة، وإنما الذي فيه جرى به العرف. قاصدين يعني ما جرى به العرف بحيث أنه يمشي المشي المعتدل، وهو مشي الرواحل أنذاك، أو المشي على الأقدام، أو مشي الإبل ونحو ذلك. نعم. سن له قصر رباعية ركعتين. نعم، سن له قصر الرباعية، الرباعية اللي هي صلوات الثلاث، الظهر والعصر وماذا والعشاء فقط. سنة، وكونه سنة يعني هذا مذهب الجمهور، يعني لو أتم المسافر وصلى الرباعية أربعا فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وإن كان ذهب بعض أهل العلم وهم أهل الظاهر وغيرهم إلى الوجوب، القول بماذا؟ بالوجوب، أن يجب عليه أن يقصر ولا يجوز له أن يتم، لكن الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن من أتم في السفر فصلاته صحيحة، إلا أنه خلاف الأولى، والسنة هو القصر. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه. نعم، وهذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم في سفر، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم في السفر. ولذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة من حين ارتحاله وخروجه وسفره من المدينة إلى حين عودته، إلى حين عودته، كما جاءت بذلك الحديث كحديث أنس وغيره. نعم. بخلاف المغرب والصبح. نعم، بخلاف المغرب فإنها لا تقصر إجماعا لأنها وتر النهار، وبخلاف الصبح أيضا فإنها ركعتين، ولو قصرت لصارت وترا، وهذه لم يكن لها شبيه ولا مثيل في الفرائض. إذن المغرب والعشاء، المغرب والفجر لا تقصران إجماعا. نعم. فلا يقصران إجماعا. نعم. قاله ابن المنذر. نعم. إذا فارق عامر قريته. أيوة، الآن انتقل إلى مسألة أخرى، متى يبدأ القصر ومتى يشرع في القصر؟ قال يشرع في القصر ويبتدئ القصر إذا فارق، وليس له أن يقصر ما دام أنه في المدينة، ما دام أنه في قريته، في مدينته، في بيته، حتى ولو أجمع السفر. إنسان في مكة يريد أن يسافر للمدينة، حملوا العفش في السيارة وما شاء الله تبارك الله ما بقي إلا يركب السيارة ويمشي، وإذا بالظهر يؤذن، فهل له أن يجمع؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه إلى الآن لم يشرع في السفر، ولا يعتبر قد شرع في السفر إلا إذا خرج من قريته أو مدينته وجعل عامر قريته خلف ظهره. ما دام أنه في القرية أو في المدينة التي هو ساكن فيها فليس له أن إيش؟ فليس له أن يأخذ برخص السفر، لا في فطر ولا في قصر. نعم، أعد العبارة الأخيرة. إذا فارق عامر قريته. نعم، عامر إذا سافر، إذا فارق أي خرج، عامر اللي هي الدور المعمورة، ويفهم منه أن الديور الخربة فإنها لا تدخل فيه. مثال ذلك مكة، إذا أراد أن يخرج فلو خرج من مكة، خرج من المنازل المسكونة، المنازل المأهولة، فلما خرج وإذا بهناك بيوت خربة مهجورة غير مسكونة، هذه لا تدخل، لأن هذه ليست إيش؟ من عامر القرية، بل هي حكمها، أي حكمه حكم المسافر إذا وصل إليها. وقد نص على ذلك الإمام المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف. نعم. إذا فارق عامر قريته سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه. نعم، كما كانت قديما يا إخوان، كانت البيوت قديما القرى، ربما من باب تحصين البيوت وتحصين المدينة وتحصين القرية يبنون سورا محيطا بماذا؟ بمنازلهم كلهم، فتقفل الأبواب ولا يمكن أن يدخل أحد في الليل لأن السور عالي والأبواب مغلقة. هذا كان في زمانهم، اليوم في عرفنا اليوم لا يكاد يوجد هذا، لا يكاد يوجد هذا. السبب الأمن والأمان ولله الحمد والمنة. والأمر الثاني اتساع العمران واتساع البنيان، فإنه يتسع باتساع عجيب وشاسع. نعم أيوة. سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه، أو فارق قيام قومه أو نسبت إليه عرفا. نعم أيوة، أو فارق قيام قومه، إذا كان في المدينة أن يسافر وأن يترك عامر قريته. طيب لو كانوا خيام كهم أهل البادية الرحل وكذا خيام، نقول ما دام أنهم خيام إذا سافر وفارق خيام قومه، إذا فارق خيام قومه. نعم. أو نسبت إليه عرفا، أو فارق المكان الذي نسب إليه عرفا. نسبت إليه عرفا يعني فارق المكان الذي ينسب إليه عرفا، كأصحاب البساتين والقصور. تجد بعض الناس ما شاء الله تبارك الله عنده مزرعة، وعادة المزارع ما تكون داخل المدن، وإنما تكون ماذا؟ خارج المدينة، أي خارج البيوت، وهو ساكن فيها، مستوطنها وساكن فيها. نقول هذه ديارك وهذا المكان الذي أنت فيه، فإذا سافرت متى تأخذ أحكام السفر؟ إذا خرجت من مزرعتك، إذا خرجت من مزرعتك. وكذلك أيضا أصحاب القصور، كان قديما أناس، طبعا القرى والمدن قديما بيوتها صغيرة ومتجاورة، لكن بعض الناس حقيقة يعني يبتعد عن المدينة قليلا ويبني له قصر مشيد وكبير. إذن هو ما دام أنه في القصر فهو مقيم، متى يأخذ أحكام السفر؟ إذا خرج من قصره وجعل قصره خلف ظهره التأيش أخذ أحكام السفر. هذا معناه. نعم. الضمير في إليه يعود إلى المسافر. نعم هو هذا معنى، لأن العبارة عندكم فيها شيء من لو قرأتها فيها شيء من الإشكال، لكن هذا هو مراد الحنابلة وهذا الذي يقوله علماؤهم. نعم أعد العبارة من جديد. أو فارق خيام قومه أو نسبت إليه عرفا. نعم يعني نسبت إليه يعني أو فارق، مع هي العبارة الصحيحة، أو فارق ما نسب إليه عرفا. أو فارق العبارة هنا فيها شيء من الركاكة، أو فارق ما نسب إليه عرفا. فهمتم؟ نعم جزاك الله خير. سكان قصور وبساتين. أيوة ونحو كسكان القصور مثلا والبساتين ونحو ذلك. نعم سكان نائب فاعل. من هم هؤلاء الذين تنسب إليهم الدور عرفا؟ هم سكان القصور وسكان البساتين. نعم سكان قصور وبساتين ونحوهم. نعم لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. نعم هذا صحيح، إنما كان يقصر إذا ارتحل، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في المدينة ركعتين، وصلى العصر في ذي الحليفة، صلى الظهر في المدينة أربعا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يرتحل للحج عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين صلى الظهر في المدينة أربعا، وصلى العصر في ذو الحليفة ركعتين، وهو ناول الحج وهو ناول السفر، ومع ذلك ما قال أنا ناول السفر فأصلي ركعتين. نقول لا، لا يأخذ بأحكام السفر حتى يخرج من المدينة. نعم ولا يعيد من قصر بشرطه. نعم هذا تحصل كثير يا أخوان بعض الأحيان، ولا يعيد من قصر بشرطه. بمعنى أنت الآن مسافر للمدينة، أنت الآن مسافر للمدينة، أراد الله وقدر مثلا خرجت المغرب، قبل المغرب لما وصلت الجموم لك أن تقصر ولا ما لك أن تقصر؟ لك أن تقصر، لأن الجموم منطقة إيش؟ مستقلة عن مكة، مكة منطقة مستقلة عن مكة. يوم وصلت الجموم وإذا بك صليت المغرب والعشاء لأنك ستذهب إلى المدينة، ثم بعد ذلك لما صليت المغرب والعشاء وإذا بزميل لك رأيته هناك كيف حالك؟ طيب جلست شوي، وإذا بالأهل يتصلون عليك يقولوا لك تعال والله فيه ظرف طارئ لازم ترجع، ظرف طارئ لازم ترجع، وإذا بك رجعت. طيب هذه الصلاة التي قصرتها ما دام بشرطه، أي كان سفراً 4 برد مسافة القصر ومباحاً وشرعت فيه بعدما جعلت عامر قريتك خلف ظهرك، إذن أنت قصرت بشرطه، هذا معنى بشرطه، فهمتم؟ فعند ذلك إذا رجعت إلى مكة هل تعيد؟ نقول لا تعيد الصلاة، الصلاة صحيحة وليس عليك إعادة. نعم. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. نعم. ويقصر من أسلم. نعم. الآن انتقل إلى مسائل أخرى. إنسان كافر من أهل منطقة ما سافر إلى بلد أخرى وهو في السفر أسلم، وعندما أسلم كان بينه وبين المدينة التي سيذهب إليها مثلا 10 كيلو، لكنه بينه وبين المدينة التي خرج منها 100 كيلو، فهل له أن يأخذ بأحكام السفر؟ قالوا نعم، له أن يأخذ بأحكام السفر، لأن العبرة في المسافة ما بين مدينته والمدينة التي هو مسافر إليها. فهمتوا يا إخواني؟ إذا أسلم الكافر، إنسان كافر في مدينة ما سافر إلى مدينة أخرى وبينهما 110 كيلو مثلا، وبعد مضي 100 كيلو أسلم، إذن كم بينه وبين المدينة التي سيذهب إليها؟ 10 كيلو. هل نقول الآن لابد أن يكون بينك وبين المدينة بعد إسلامك 4 برد 16 فرسخ؟ قالوا لا، العبرة بماذا؟ بالأصل، وهي المدينة التي خرجت منها، فله أن يقصر. فهمتوا يا إخواني؟ هذا معنى قولي إذا أسلم الكافر ما دام أن المسافة مسافة قصر فله أن يقصر، ولا ننظر هل قطع كثيرا أو قليلا، هل بقي كثيرا أو قليلا، وإنما النظر في ماذا؟ في المسافة بين المدينتين، ما دام أنها مسافة قصر فله أن يقصر. نعم. ويقصر من أسلم أو بلغ، أو بلغ الصبي، الصبي إذا بلغ كذلك فله أن يقصر. نعم. كل الأحكام مثال واحد، إذا سافر صبي، إذا سافر كافر من مدينة إلى أخرى، نفس المثال. نعم. أو طهرت بسفر مبيح. نعم. أو طهرت الحائض، امرأة حائض سافرت وقبل أن تصل المكان الذي ستذهب إليه 10 كيلو طهرت، فإنها تغتسل وتصلي. طيب إذا أرادت أن تصلي هل تقصر أو تتم؟ نقول لها تقصر ما دام أن المسافة مسافة قصر فتقصر. نعم. ولو كان الباقي دون المسافة، هذا الكلام الذي قلنا، ولو كان الباقي إلى المدينة الذي أنت ستذهب إليها، أو الكافر أو الحائض أو الطفل الذي بلغ، كل هؤلاء لا ننظر لا في المنقضي ولا في المتبقي، وإنما ننظر إلى ماذا؟ هل هذه المسافة بين المدينتين التي هو خارج منها والتي هو ذاهب إليها هل هي مسافة قصر؟ إن كانت مسافة قصر فله أن يقصر. نعم. لا من تاب إذن. نعم. لا من تاب إذن. أيوة، أعد العبارة. ولو كان الباقي، ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح. أيوة. ولو كان الباقي دون المسافة. نعم. لا من تاب إذن. أيوة، هذا على المذهب يا أحبابي. إيش معنى لا من تاب إذن؟ إنسان سافر من مدينته إلى مدينة أخرى والعياذ بالله لمعصية، المذهب يقول ليس له ماذا؟ ليس له أن يقصر، لكن هذا سافر لمعصية، فلما بقي على المدينة التي هو ذاهب إليها ليعصي الله فيها بقي عليه 20 كيلو، بينما المسافة التي قطعها 100 كيلو مثلا، ثم تاب إلى الله، قال أعوذ بالله، أنا ذهبت لأعصي الله ولكن تبت إلى الله عز وجل، سأذهب إلى طاعة إن شاء الله ولن أعصي الله عز وجل. المذهب يقول أنك الآن شرعت في السفر، الآن شرعت في السفر، فتحسب المدة من توبتك إلى ماذا؟ إلى المكان الذي ستذهب إليه، المدينة الأخرى. إن كانت مسافة قصر فلك أن تقصر، وإن كانت ليست مسافة قصر فلا يجوز لك أن تقصر. طبعا هذا قولهم. القول الثاني وهو الصحيح، وهو الصحيح. وكما قلنا في المقدمة أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الحنفية أن من سافر سفر معصية هو عاص بسفره بالإجماع، لكن له أن يأخذ بأحكام السفر وبرخص السفر من قصر وفطر ومسح على الخفين 3 أيام بلياليها، لأن علة القصر وعلة الفطر إنما هو السفر بصرف النظر عن كونه سفر طاعة أو سفر معصية. نعم. ولا يقصر من شك في قدر المسافة ولا من لم يقصد. نعم، الآن انتقل إلى إلى إلى أحكام أخرى لا يجوز له أن يقصر فيها، انتقل إلى مسائل أخرى وإلى حالات أخرى لا يجوز للإنسان على المذهب كما قلنا أن يقصر فيها. الحالة الأولى التي ذكرها الآن، من إيش؟ من شك. أنت الآن تريد أن تذهب إلى مدينة ما أو إلى منطقة ما، ثم شككت هل هذه المسافة التي أريد أن أقطعها كما هو المذهب 4 برج 16 فرسخا 80 كيلو تجي ولا ما تجي؟ المذهب يقول إذا شككت فليس لك أن تقصر. لماذا؟ قالوا لأن الأصل الإتمام والأصل عدم السفر، وأنت شككت فيما هو خلاف الأصل، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. هنا ننتقل لمسألة أخرى، كما قلت لكم قبل قليل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأيه يا إخواني رأيه في هذا قوي جدا، وهو أن السفر لا يتقيد لا بمسافة ولا يتقيد بماذا؟ بمدة، أي في الإقامة والمكث، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. وهذه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هي إطلاقات النصوص الشرعية في الكتاب والسنة أنها مطلقة غير مقيدة، لم تقيد ولا في حديث بسبب بمسافة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الشرع، ولم تقيد أيضا إيش بمدة مكث وإقامة، بل يرجع ذلك فيه إلى العرف. متى ما تعرف عليه عرفا أنه مسافر فهو سفر فيأخذ أحكام السفر، وما تعرف عليه عرفا ليس بسفر فلا يأخذ أحكام السفر. وهذا حقيقة رأي قوي، وكما قلت لكم قبل قليل إن أردت أن تأخذ برأي الجمهور وهو الأحوط ما زاد عن 80 كيلو فهو سفر، وما كان دون ذلك فليس بسفر، وهذا حقيقة هو الأحوط وهو الأولى، هو الأحوط وهو الأولى، لأن الخروج من الخلاف مستحب. نعم. ولا يقصر من شك في قدر المسافة. نعم. ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه. أيوة. نعم، وكذلك أيضا من لم يقصد جهة معينة مثل التائه، إنسان خرج من بلده أو خرج من وطنه وتاه، أي ضاع، التائه هو الضائع، وصار يمشي على غير هدى فما يدري، ويمشي ويمشي ويمشي فيمكن قطع 200 كيلو. على المذهب أنه ليس بيش، ليس بمسافر ولا يأخذ أحكام السفر. لماذا؟ قالوا لأنه سيأتينا الآن، لأن من شروط القصر في السفر من النية، نية السفر لا بد أن ينوي السفر، وهذا في الحقيقة ليس بناو للسفر، ليس بين التائه الضائع ليس بناو للسفر. نعم. ولا من سافر ليترخص. نعم، وكذلك أيضا ليس، لا يأخذ أحكام الرخص هذه من سافر ليترخص. إنسان في مكة ويريد أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأجل أن يصلي الظهر ركعتين ولأجل أن يصلي العصر ركعتين فسافر، إذن ليس له غرض وقصد في السفر، وإنما غرضه وقصده إيش؟ ليترخص، ليقصر في الصلاة وليفطر في رمضان. إنسان في رمضان قال والله يا أخي أنا جاي أنا عطشان، تدري خليني أروح المدينة، وليس له قصد في المدينة وليس قال زيارة، ولكن الباعث في الحقيقة والله يعلم بالنيات والمقاصد إنما سافر لأجل الأكل ولأجل الشرب، فيقولون ليس له أن يأخذ بأحكام السفر، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والرخص لا تستباح لا بالمعاصي ولا تستباح أيضا بالتحايل عليها. نعم. ولا من سافر ليترخص ويقصر المكره. نعم، ولا من سافر ليترخص. أما المكره، إنسان أخذ بالإكراه بالقوة وأخرج خارج بلده، فنقول هنا يترخص ما دام أن المسافة مسافة قصر، فيأخذ أحكام السفر. المكره الذي أخرج من بلده من غير إرادته وإنما غصبا عنه، فإن المدة إذا كانت مدة المسافة مسافة قصر، وكما قلنا مذهب الجمهور على الاحتياط 80 كيلو، فله أن يأخذ بأحكام السفر. نعم، كالأسير. نعم، وكذلك الأسير الذي أسره الكفار، إنسان مسلم أسر عند الكفار، فنقول الأسير كذلك أيضا يقصر، لأنه لا يدري متى إيش يطلقون سراحه، متى ما أطلق سراحه رجع، فكذلك أيضا له إيش أن يترخص برخص السفر. نعم، فله القصر. وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد. نعم، هذا صحيح. المرأة والعبد هي تبع للزوج وتبع للسيد. يعني الآن الزوج قال لزوجته يلا، عنده تجارة، عنده زيارة رحم، عنده حج، عنده عمرة، عنده أي شغلة ذاتية مثلا، فأخذ زوجته معه. إذن الزوجة تكون تبعا لزوجها، تبعا ليش لزوجها. وكذلك العبد المملوك تبعا لسيده المالك، فهمتم؟ نعم. فما دام أن السيد والزوج قد نوى سفرا مباحا وهو مسافة قصر 4 برد إلى آخره، فله أن يقصر، وللزوجة والعبد مع سيده لهما أن يقصران تبعا. نعم. قال رحمه الله: وإن أحرم في الحضر ثم سافر. نعم، انتقل الآن المصنف رحمه الله إلى مسائل أخرى، وهذه مسائل نادرة الوقوع لكنها من باب العلم نتباحثها. إذا أحرم في الحضر ثم سافر، وأحرم يعني أحرم أي تكبر تكبيرة الإحرام، أحرم أي كبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر لصلاة الظهر ثم سافر وهو في الصلاة، قد يقول قائل كيف يكون ذلك؟ نقول يكون ذلك إذا كان سكنه على الساحل، فهمتم؟ فركب السفينة وتوجه إلى القبلة، الله أكبر، ثم لما كبر مشت السفينة، مشت السفينة وغادرت عامر قريته ومدينته، فهمتم؟ هذا معناه. إذا كبر وهو مقيم ثم سافر، أو العكس، كبر وهو مسافر وهو مقبل على قريته، الله أكبر، وهو في الركعة الثانية وقف اليخت أو الباخرة على ايش؟ على المرفأ وعلى الشاطئ، نقول كان مسافرا ثم الآن هنا ايش؟ أقام. نعم. فإن الضابط في هذا عند الحنابلة إذا اجتمع السفر وحضر يغلب جانب ايش؟ جانب الحضر، فهمتم؟ إذا اجتمع السفر والحضر يغلب جانب الحضر، ففي كل الصور هذه التي اجتمع فيها السفر والحضر يغلب جانب ايش؟ الحضر، فإنهم يصلون صلاة مقيم ويتمون الصلاة. أعد العبارة من جديد، نأخذها كما قلت لكم، كل هذه الصور اجتمع فيها سفر وحضر فيغلب جانب الحضر. نعم. وإن أحرم في الحضر ثم سافر. نعم. أو أحرم سفرا ثم أقام أتم. أتم كما قلنا في اليخت والباخرة ونحو ذلك. نعم. لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر. نعم. فغلب حكم الحضر. نعم. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا. نعم، وهذه تحصل كثير يا إخوان. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت، إنسان بيسافر المدينة وإذا به قال لأهله في الضحى يلا يلا، هم يجمعون العفش وكذا وركبوا السيارة، يوم ركبوا السيارة عند البيت، وإذا بالمؤذن يؤذن صلاة الظهر، وإذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الظهر وهو في المدينة، أو لما مشى وهو في الطريق قبل أن يخرج من مكة، يعني مثلا ساكن في الرصيفة هنا وهو في الزاهر مثلا أو في الشهداء، وإذا بالظهر يؤذن، إذن ما ترك عامر قريته. فهنا على المذهب أنه يلزمه أن يصلي الظهر 4 في وقتها، وليس له أن يؤخرها، هذا هو المذهب. نعم. لأنها وجبت تامة. نعم. أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها. أو ذكر صلاة حضر في سفر. صلاة حضر يعني أنت الآن سافرت وأنت في السفر تذكرت أنه أمس الظهر ما صليت، أمس الظهر ما صليت، أو أمس العشاء ما صليت، أو أمس العصر ما صليت، وأنت اليوم مسافر في سفر، فهل تقضيها؟ وجوبا طبعا عليه القضاء، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن هنا هل يصليها إتماما أو يصليها قصرا؟ فقالوا يصليها إتماما، لأنها هكذا وجبت، وجبت عليه أربعا فعليه أن يؤديها أربعة. نعم، لأن القضاء معتبر بالأداء. نعم، وهو أربع أو عكسها. أو عكسها، تذكر صلاة سفر في حضر، أنت الآن مسافر واليوم ما صليت العصر أو العشاء مثلا أو الظهر، نسيت، فلما جئت إلى بلدك تذكرت، فهل تصليها إتماما أو إيش أو قصرا؟ المذهب أيضا تصليها إتمام، لأن الضابط عندهم كما قلت لكم في المقدمة قبل قليل، إذا اجتمع حضر وسفر فيغلبون جانب إيش الحضر. وإن كان كما قلت لكم يا أخوان في دروس مضت، كثير من المسائل هذه فيها خلاف بين أهل العلم، ونحن كما تأصيل للروضة المربع لا نريد أن ندخل في مسائل خلاف كثيرا حتى لا إيش لا نشوش الأذهان. نعم، أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم. نعم، لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. نعم، أو ائتم مسافر بمقيم أتم. وكذلك أيضا إذا تم مسافر بمقيم، وهذا تحصل يا أخوان كثير، تجد إنسان يأتي إلى مكان ما وهو مسافر، أنا من أهل مكة ذهبت إلى المدينة وإذا أريد أن أصلي، صليت المغرب مثلا، أريد أن أصلي العشاء مع الجماعة، فهل أصلي معهم أربعا ولا ركعتين؟ تصلي معهم أربعا، ما دام أنك ائتممت بمقيم فعليك أن تتم الصلاة. فبعض الناس يا إخواني يصلي مع الإمام ركعتين ثم يسلم، وبعضهم ينتظر حتى تبقى عليه الركعتين الأخريين فيدخل معه ثم يسلم معه، هذا يا إخوان خلاف السنة. فإن ابن عباس رحمه الله كان يأمر أصحابه وكانوا مسافرين، إذا كانوا مسافرين يصلون معهم في الإقامة، يصلون أربعا خلف الإمام المقيم، خلف الإمام المقيم. فسألوا ابن عباس ما بالهم مسافرين، ما بال المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم الصلاة؟ فقال تلك السنة، وفي رواية عنه قال تلك سنة نبيكم، تلك سنة نبيكم. نعم، قال ابن عباس، قال ابن عباس تلك السنة، رواه أحمد. نعم، ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر. نعم، ومنه أي وكذلك أيضا عليه الإتمام، ومنه أي ومن هذه المسائل التي يجب فيها الإتمام، لو صلى مسافر خلف مسافر، الإمام مسافر والمأموم مسافر، لكن الإمام عرض له عارض فاستخلف من يكمل الصلاة بالناس، لكن الإمام المستخلف مقيم، الإمام المستخلف مقيم، فعليهم أيضا المسافرين أن يتموا الصلاة أربعا. أعد العبارة، ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام. نعم، أو ائتم مسافر بمن يشك فيه. نعم، أو هذا كذلك على المذهب، أو ائتم مسافر بمن يشك فيه. إيش يشك فيه؟ يعني يشك فيه هل هو مقيم أو مسافر، يعني ليس الشك اللي في بالك، إنما الشك الكلام عند العلماء هنا، من يشك فيه، من يشك هل هو الآن الإمام مسافر فيصلي ركعتين أو هو الآن مقيم فيصلي أربعا، هذا معنى الشك هنا، بمن يشك فيه. فهمتم أحباب الكرام؟ فما يدري، فيقولون أيضا يتم الصلاة حتى ولو كان قد قصر. لماذا؟ لأن نية القصر عندهم شرط للقصر، فهو الآن لم ينوي القصر، فهمتم؟ لكن لو دخل معه بنية إن أتم الإمام أتممت وإن قصر قصرت، صح ذلك، وهذا هو الصحيح. إذا جئت إلى إمام يصلي ولا تدري هل هو مسافر فبيصلي ركعتين فسيصلي ركعتين أو هو مقيم فسيصلي أربعا، فأنت تدخل معه بهذا، تقول إن كان قد قصر قصرت معه، وإن كان قد أتم أتممت معه، هذا لا بأس به، فتصلي معه، إن أتم أتم وإن قصر فاقصر. نعم. أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره، نعم، لزمه أن يتم. نعم. وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، نعم، وإن بان أن الإمام مسافر لا تصح صلاته قصرا لعدم النية، لأنه ما دخل بنية القصر كما قلت لكم قبل قليل، لكن الصحيح أنك إذا دخلت مع الإمام وأنت مسافر فنوي، إن أتم تتم وإن قصر تقصر، هذا هو الصحيح، وهذا منتهى القدرة والاستطاعة. ثم النية في السفر كما سيأتي الآن إن شاء الله عز وجل ليس عليها دليل حقيقة، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لأصحابه قبل أن يصلي بهم قصرا أنو القصر، بل كانوا يصلون معه عليه الصلاة والسلام، إن أتم أتموا وإن قصر عليه الصلاة والسلام قصروا، ولا يقول له سنصلي ركعتين أو سنصلي قصرا فنو القصر. نعم. أيوة. لزمه أن يتم وإن بان أن الإمام مسافر، نعم، لعدم نيته، نعم، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. أيوة، هذه مسألة أخرى. يعني لو كنت واضح في الزمن الأول، إذا كان الإمام ظهرت عليه بوادر السفر، بوادر السفر مثل ماذا؟ مثلا يكون معه حقيبة وشنطة، فهمتم؟ من زمان يعرفونه باللبس، أشعث أغبر، لبس المسافر غير لبس المقيم، فهمتم؟ فلكن نقول إن ظهرت عليه أمارات وعلامات وقرائن تدل على أنه مسافر وأخذ بها فلا بأس بذلك، ولكن ترتاح من هذا كله، أنت أدخل معه إن قصر قصرت وإن أتم أتممت، وهذا الصحيح أنه لا بأس به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو منتهى قدرته واستطاعته. وكون الأحكام هذه التي يعني يتم ولم ينوي ونوى وأشياء، هذه فيها شيء من الحرج وهو منافي لروح الشريعة، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول جل جلاله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والأصل في هذا أنه لم يرد دليل على هذه الأمور، بل ظواهر الأدلة تدل على أن الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قصر قصروا وإذا أتم أتموا. نعم. ولذلك في حديث اليدين لما صلى بهم في المدينة الظهر ركعتين إحدى صلاتي العشي، قيل الظهر وقيل العصر ركعتين، وسلم سلموا معه، ظنوا أن الصلاة قد إيش قد قصرت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم سنصلي أربعا أو سنصلي ركعتين. نعم. أيوة. وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر، لم يضره ذلك، يعني له لم يضر، أي هذه النية لا تضره، ويجوز له أن يأخذ بذلك، فإن أتم أتم وإن قصر قصر. نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، نعم، لكونه اقتدى بمقيم. نعم، هذا كما قلنا قبل قليل، إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، أنت الآن مسافر في المدينة، صليت خلف المقيم، المقيم يصلي العشاء أربعا، وأنت في الصلاة أحدثت، أنت في الصلاة أحدثت، ففي هذه الحالة تذهب وإيش تتوضأ، ذهبت وتوضأت وجيت لازم تعيد الصلاة العشاء. طيب الناس صلوا، بقيت لي وحدك، تصلي قصرا ولا إيش ولا إتماما؟ هذه هي المسألة. يقول إذا أحرمت مع مقيم ثم بعد ذلك عرض لك عارض وخرجت من الصلاة وأردت أن تعيدها، فإنها تعيدها كم أربعا، لأنك تعليلهم لأنك بدخولك مع الإمام وجبت عليك أربعا، بدخولك مع الإمام وجبت عليك أربعا، فلا بد أن تكون إيش أربعا. القول الثاني حقيقة وهو قول قوي ووجيه، أن لك أن تعيدها كم ركعتين، لأن الأصل أنها ركعتين، وإنما وجبت أربعا لتبعا للإمام، ما دمت معه فأنا أصلي تبعا له، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكني لما خرجت، أي خرجت من الصلاة لعذر أو لحدث أو نحو ذلك، فعند ذلك يبقى على الأصل فيرجع إلى ركعتين، وهذا هو الصحيح. نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم، نعم، أو لم ينوي قصرها مثلا، هذا على المذهب، أو لم ينوي قصرها، دخلت مع الإمام ولو كان حسب كلامه، ولو كان الإمام يعني المسافر، يعني دخلت وأنت لم تنوي القصر، لم تنوي القصر يعني نويت الظهر، نويت العصر، نويت العشاء ولم تنوي القصر، ثم حدث لك عرض وخرجت، فعليك أن تصليها كم؟ أربعا. لكن هذا أيضا ليس براجح، بل هو قول مرجوح. نقول أن النية في القصر ليست بشر، ليست بشر، بل على الصحيح أنك إذا دخلت بنية الظهر وغاب عن، وأنت مسافر وغاب عن عن عن ذهنك القصر، وأنت في الركعة الأولى تذكرت أنك مسافر، فالصحيح أنك تصليها ركعتين، فالصحيح أنك تصليها ركعتين. نعم. أو لم ينوي أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت، نعم، بحدث أو نحوه وأعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها. نعم، كما قلنا قبل قليل. نعم. أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم. هذا أيضا على المذهب كما قلت لكم، إذا لم تنوي القصر عند إحرامها ودخلت بنية الظهر أو العصر أو العشاء، ثم لما دخلت تذكرت أنك مسافر، فالمذهب يقول لا، الآن تلبست بها فوجبت عليك أربعا، فلا بد أن تتمها أربعا. والقول الثاني وهو الصحيح كما قلنا قبل قليل، أن لك أن تيش، أن تترخص برخص السفر، أن تترخص برخص السفر وأن تقصر الصلاة إلى ركعتين. نعم. لزمه أن يتم لأنه الأصل. نعم. وإطلاق النية ينصرف إليه. نعم. أو شك في نيته، أي نية القصر، أتم لأن الأصل أنه لم ينوه. نعم. طبعا هذه يا أخواني الشيء بعض الأحيان إذا اهتم به كثيرا ربما يؤدي بالإنسان إلى الوسواس وإلى الوسوسة. أنت الآن دخلت في الصلاة وأنت مسافر صلاة الرباعية على اعتبار أنك مسافر، ثم وأنت في الصلاة تقول والله ما أدري أنا نويت السفر القصر، أنا نويت القصر أو لم أنوي القصر، معي؟ فهنا يقول إذا شككت فالأصل عدمه وجود النية، ولا بد أن تصليها أربعا. لكن الصحيح أحباب الكرام لا تلتفت لهذه الوساوس ولا تلتفت لهذه الأمور، لأن الإنسان إذا تجارى معها فإنها تقوده إلى وسواس لا يحمد عقباه. دائما الوساوس التي تعترضك أخي المسلم في طهارتك، في صلاتك، في عبادتك بشكل عام، ما دام أنه وسواس عارض فلا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، لأنك إذا التفت إليه سيتأصل وسيصبح مرضا متأصلا فيك، وستعاني منه والعياذ بالله كثيرا. نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم.